بنظره في الكتاب والسنة فقط، فربما لم يصله شيء كثير من المصنفات التي صنفها السلف في هذا الباب، لكنه هدي بالقرآن والسنة إلى الاعتقاد الحق. ونكون بهذا قد فرغنا من المجلس الأول في العقيدة الواسطية، وبقيت من هذا الدرس بقيتان. وش معنى بقيت؟ معناها من الدرس، فليست من خارج الدرس، لذلك الذي يحضر الدرس لا يخرج حتى نفرغ من هاتين البقيتين، لأني عندما أتكلم أنا لا أتكلم إلى فلان وفلان وفلان الجالس من أمامي، أتكلم إلى كل واحد أنا أكلم. فمن نقص العقل أن إنسان يكلمك ثم تخرج وتتركه، وهو من نقص المروءة ومن نقص الدين في العلم، لأن العلم عبادة، فإذا انصرفنا ننصرف جميعا، وإذا بقينا جميعا. وبحفظ ناموس العلم وآدابه يقوى العلم في نفوس الناس، لكن بالإخلال به يضعف في نفوس الناس. والناس إذا عرفوا أن أهل العلم حفظوا حرمته حفظوهم حرمتهم، وإذا لم يقم أهل العلم بحفظ حرمتهم ماتت حرمة العلم وهيبته في قلوب الناس. فأما البقية الأولى فسبق أن عقدنا اختبارا في الكتاب الأول، وهو كتاب إيش؟ خلاصة تعظيم العلم، وقد حاز الدرجة الكاملة عدد كثير من الأخوة بحمد الله، ثم اقتضى التفضيل بينهم باعتبار ما يظهر من القرعة في حقوقهم وتقديم بعضهم على بعض بهذا. 5 من الأسماء لكل واحد منهم جائزة من إحدى الكتب النافعة، وهو كتاب فوائد من التفسير، دروس علمية شرحها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، راجعها وقدم لها معالي الشيخ صاحب الفوزان، هو كتاب جديد عظيم النفع، فنحن ننصح الإخوان به. فأولهم عبد الله بن عبد العزيز المزيد، الثاني إذا لم يحضر تبقى عند الإخوان هنا يبقون عليه، موجود الأخ الثاني محمد بن إبراهيم الحمدان، الثالث سعيد بن محمد العسيري سم، أوصلوا إليه جزاكم الله خير، موفق إن شاء الله. إبراهيم ابن السيد علي تفضل أوصلوا إليه. الخامس الأخت غيداء بنت صالح الصليع، موجود أخوها أو زوجها يأخذ النسخة، هذه على العموم الإخوان الذين لم يأخذوا النسخ هي موجودة عند الشيخ إبراهيم في المسجد يأخذونها منه. بقي البقية الثانية وهو إيش؟ اختبار 3 الأصول وأدلتها. الإخوان يوزعون يأخذون النسخ، خذ يا عبد العزيز وزع الإخوان. والاختبار للجميع سواء حضر ولا ما حضر يختبر يستفيد. حط الإخوان وراك، جزاك الله خير. الإخوان اللي في الأخير يجي واحد لا يقولون ما أعطيتنا أوراق، أعطيه هذا اللي أتى له، اللي تصله الورقة يختبر مباشرة. ما عندكم نسخ؟ خذ طيب وزع اللي حواليك. اخوان كل واحد يجيب على الأسئلة ويبتبقى مع الورقة حتى نخرج سويا. استريحوا يا اخوان، لا احد يقف، استريحوا. بقي احد ما عنده نسخة؟ عندك نسخة انت؟ طيب اجب. خلصت؟ اخوان يقول اختبار صعب. وضعت الكراتين سهل. تأكد من كتابة المعلومات اسمه وتوابعها. هذه في أحد ما أخذ ورقة اختبار؟ جزاكم الله خير. هناك يوجد كرتون في آخر هذا المسجد عند الباب وعند الباب الآخر، كل واحد انتهى يضع فيها الورقة. وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.